وانبتها نباتا حسنا لانها بتنبت فين او هي من الاصل. امها قالت لمين؟ للبيت المقدس، لان البيت المقدس يعتبر هو مقر العلماء ومقر التمزه ومقر العلم. فمن اول لحظه تخش البيت الايه، بيت المقدس، كانت تخش المسجد الايه، المسجد الايه، تتربى داخل المسجد، حتى اذا كانوا رضعوها ولا شيء من هذا. المهم لازم دايما تعيش منذ نعومة أظفارها تعيش في المسجد الأقصى، ولا تترك المسجد الأقصى إلا عند موضوع الحيض أو الدورة الشهرية لما تبلغ أو كذا، واخد بالك؟ وكفلها زكريا. فكان أمرها عجب بقى. بعد ما كبرت شوية زكريا كان يخش عليها المحراب المكان في المسجد الأقصى، ووجد عندها رزق، يجد أمر عجيب، الفاكهة في غير أوانها، الطعام في غير أوانه. الصيف معروف ان فيه فكة البطيخ ولا الشمام ولا اي فاكهه ولا المانجو ولا اي شيء من هذا، منطقة الشرق الاوسط ما كانتش عرفت المانجو في الوقت ده، المهم اي فاكهه يعني. ف ويجي في الشتاء يلاقي فاكهه الصيف عندها في غير مواعيدها يعني. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها زكريا، وجد عندها رزق، فهو تعجب. ودي ناخد منها عبره، ان زكريا ما سكتش، بيقول انى لك هذا. اولا هو استغرب لان الفاكهه غير موعده، ثانيا ان منين جالك هذا وانت ما بتتحركيش؟ طب هتكون جبتيه منين يعني؟ عاوز يعرف هل مصدره حلال. طب ولو لما يبقى مصدره حلال، هل هذا الامر معهود؟ فهي طبعا كانت ايه، تلجمه بهذه الكلمه، هو من عند الله. هي تقصد من عند الله، طب ما اي حاجه من عند الله يعني، لو فاكهه الصيف معاها وفاكهه شجره الجيفه معاها ما هي برضه من عند الله. لكن هي تقصد هنا ان فيه امر خارق. الامر الخارق ده يعتبر ايه يا اخوة؟ يعتبر طامة لمريم لانها من الصالحين، ويعتبر ارهاق لعيسى لان عيسى هيكون نبي. انتوا فاكرين في اول ما كلمتكم عن قصر الانبياء من اكثر من سنة، قلت لكم الفرق بين الكرامة والمعجزة والارهاق. قلت المعجزة امر يظهره الله على يد مدعي النبوة، الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل صالح أو امرأة صالحة ولي من أولياء الصالحين. الإرهاق أمر خارق للعادة يظهره الله على يد يظهره الله بين يدي نبي اقترب زمانه. ففي نفس الوقت الأمر الخارق ده يعتبر كرامة لمريم لأن مريم من الصالحين، مش كده ولا لا؟ ويعتبر إرهاق لمين؟ لعيسى، لأن كمقدمة كتنبيه كإنذار إن إذا كانت الفاكهة جات لمريم من غير سبب، مريم دي بعد كده هتجيب ولد من غير سبب. فكأن ربنا بيهيئهم، الله عز وجل يهيئ أذهانهم لأمور مثل هذا، لأن عمرهم ما كانوش يتوقعوا إن ولد يجي من غير أب. فيعملهم مقدمات، المقدمة الأولى إن الفاكهة والطعام يجي بغير معاده لمين؟ لمريم، عشان لما يجي عيسى بعد كده يقول الامر مش غريب لان سبق قبل كده انذارات وتمهيدات وتهيئات له. الامر الثاني ان ينبه زكريا، لان لما عرفت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنا زكريا تنبه لانه راجل كبير جدا في السن ومراته عاقر ولم يرزق الولد ونفسه في ولد. معنى كده طب هو ليه ما يدعيش ربنا يجيب له ولد في غير الميعاد زي ما الفاكهه جت في غير ميعادها لمريم؟ ايه اللي يمنع؟ ما الذي يمنع ان يأتي له الولد في غير ميعاد مثل ما جاء الرزق لمريم في غير ايه؟ في غير ميعاد. ومن هنا كلمة مريم هو من عنده نبات زكريا ان يدعو الله، ولذلك ربنا قال هنالك، هنا في الحتة في الوقت ده بالذات، هنالك في الفرصة ده، هي في الظرف ده، هو دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.